الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، قوله باب الرهب من مساوئ الأخلاق، أو باب الترهيب من مساوئ الأخلاق. مساوئ الأخلاق قبائحها، وهذا تبويب عام يندرج تحته كل ما ذكر في هذه الأحاديث وما لم يذكر في هذا الباب، وهي كثيرة جدا. وقد كتب في هذا الحافظ أبو بكر الخرائطي رحمه الله تعالى كتابا بهذا العنوان، اسمه مساوئ الأخلاق، عافانا الله وإياكم من ذلك. اسمه مساوئ الأخلاق، كتب كتابين، مكارم الأخلاق ومعاليها، وكتب الكتاب الثاني مساوئ الأخلاق، وكلاهما مطبوع، قد طبع مؤخرا ولله الحمد، هذا في مجلد وهذا في مجلد، ثم جاءت مجلدين، ثم جاءت عدة مجلدات على حسب حال المحققين، كل واحد يزيد ويعيد. فالحاصل، اهتم السلف الصالح رحمهم الله تعالى بهذا غاية الاهتمام، وما ذلك إلا حرصا منهم على جمع المساوي، لأنها محصورة يستطاع الحصر لها، وأما الفضائل فكثيرة جدا، فإذا حصر لك فقد سلك بك الطريق الأقصر والأيسر. فلأجل ذلك كتبوا في هذا الجانب الترهيب من مساوئ الأخلاق، فكتبوا فيه مساوئ الأخلاق عياذا بالله من ذلك. أول حديث فيه حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إياكم والحسد، فإن الحسد يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب. وهذا الحديث عند أبي داود وفي سنده ضعف، وكذلك عند ابن ماجه نحوه وفيه ضعف أيضا شديد، فلا يتقوى به الحديث الأول. وبعض أهل العلم يحسن حديث أبي داود، فالصحيح أنه لا يصل إلى درجة الحسن. والحسد ليس من صفات أهل الإيمان، الذي أشار إليه هنا ليس من صفات أهل الإيمان، وإنما هو من صفات مرضى القلوب عياذا بالله من ذلك. أما الحسد الذي ورد مدحه أو الإذن فيه، لا حسد إلا في اثنتين، فالمراد به الغبطة. والحسد هو تمني زوال النعمة عن الغير، تمني زوال النعمة عن الغير، هذا هو المذموم، أن تتمنى أن تزول هذه النعمة عن أخيك المسلم في ماله، في أهله، في نفسه. إذا رأيت عليه أثر نعمة الله حسدته عليها وتمنيت أن تزول عنه، فهذا محرم. وأما أن تتمنى أن يكون لك مثل ما هو له، فهذا الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: لا حسد إلا في اثنتين، رجل آتاه الله مالا فسلطه على هلكته، أو قال: فهو ينفق منه بالليل والنهار، ورجل آتاه الله الحكمة فهو يقضي بها بين الناس أو يعلمها الناس. فهذا الحسد هنا أن تتمنى أن يكون لك مثل ما هو بين يدي فلان فتفعل مثل ما فعل، وهذا الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم مادحا له ولصاحبه: رجل قال: إنما الدنيا لأربعة، رجل آتاه الله مالا فهو يعرف فيه حق الله فيه ويصل فيه رحمه فذاك بأعلى المنازل، ورجل قال: لو أن لي مالا مثل فلان لفعلت فيه مثل ما فعل، قال: فهما في الأجر سواء. فهذا هو الغبطة، يغبطه على ما من الله به عليه فتمكن من البذل والإنفاق في سبيل الله وصلة الأرحام والعطف على الأقارب، فهو يعطيهم ويواسيهم. فهذا تمنى أن يكون له مثل ماله فيفعل مثل ما فعل، قال النبي صلى الله عليه وسلم فهما في الأجر سواء، فهما هؤلاء في الأجر سواء، هذا بأعلى المنازل وهذا معه. الثالث الذي هو في الحقيقة الثاني، قال ورجل آتاه الله مالا فهو لا يعرف حق الله فيه ولا يصل فيه رحمه فهو بأسوأ المنازل. قال ورجل، قال لو أن لي مالا مثل فلان لفعلت مثل ما فعل فلان، قال فهما في الوزر سواء. هذا ما منعه من أن يتصدق وينفق إلا أن الله لم يمن عليه بالمال، فالله سبحانه وتعالى ألحقه بصاحبه لنيته الطيبة، وذاك ما منعه من الفساد والإفساد إلا أنه لم يقع بيده المال، وإلا لفعل مثل فلان ولا ربما زاد، فألحقته به نيته. فصار هؤلاء أربعة، إنما الدنيا لأربعة، هذا ومن لحقه في الصالح، وهذا ومن لحقه في الطالح. فالحسد في الأول هو الغبطة، تمنى أن يكون مثل فلان فألحقه الله تبارك وتعالى به. والحسد لا شك أنه مهلك للإنسان، إذ يأكل قلبه كمدا وحسرة، فلا يزيد إلا هلاكا لنفسه من دون أن يهلك غيره، ولن يرد من قضاء الله شيئا. ولهذا قال كما تأكل النار الحطب، فالإنسان يهلك نفسه بذلك فيعود على نفسه ضرره عياذا بالله. وقد نظم هذا المعنى الشاعر في الأبيات التي ربما يعلمها الكثير منكم، وهي قوله واصبر على حسد الحسود فإن صبرك قاتله، كالنار تأكل بعضها إن لم تجد ما تأكل حتى تحول رمادا يأكل بعضها بعضا. فهذا فيه الترهيب من الحسد عياذا بالله من ذلك، وأنه خصلة ذميمة، وإنما أهلك كثيرا ممن كان قبلنا الحسد عياذا بالله من ذلك. ومن أول ما حصل حسد إبليس لآدم عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام، قال أرأيتك هذا الذي كرمت علي لئن أخرتني إلى يوم القيامة لأحتنكن ذريته إلا قليلا، الآيات كما في الإسراء، أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين. حسد آدم على هذه المكانة العظيمة التي آتاه الله إياها، فأعماه الله عن القول بالحق فافتخر بعنصره وهو إيش؟ النار، فرآها خير من الطين. والجهول الكذوب أغواه الله في هذا الباب، وإلا فالطين خير من النار، إذ الطين من طبعه الركود والرزانة والثقل، والنار من طبعها الطيش. الطين عنصر حياة، مادة حياة، والنار مادة إحراق، والطين ينتفع به في أسباب الحياة، في الزرع والبناء ونحو ذلك، أما النار فهي محرقة للزرع متلفة للبناء. فلما كان كذلك صار فضل الطين على النار أظهر، وبسبب الحسد عمي هذا العدو اللدود عن هذه المزايا التي هي موجودة في الطين، وأعماه حسده عن البلايا التي هي في النار، فافتخر بالمفضول ونسي ميزة الفاضل، فذمه الله تبارك وتعالى بما نعلمه جميعا في كتاب الله جل وعز. ويكفي في ذلك قوله اخرج منها مذءوما مدحورا، نسأل الله العافية والسلامة. فأول ما وقع الحسد من إبليس لأبينا آدم عليه الصلاة والسلام، ثم في ذرية آدم أول ما وقع في ابني آدم، واتل عليهم نبأ ابني آدم بالحق إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال لأقتلنك قال إنما يتقبل الله من المتقين لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك الآية. فلما قتله إيش بعث الله غرابا يبحث في الأرض ليريه كيف يواري سوءة أخيه، قال يا ويلتى أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب فأواري سوءة أخي، فأصبح من النادمين. وهذا يدلنا على أن الندم دائما ملازم للحسد، نسأل الله العافية والسلامة. مهما تظاهر غايته الندامة، لن يرد من أمر الله تبارك وتعالى شيئا عن المحسود. ففي هذا الترهيب والتحذير من الحسد، إذ هو من مساوئ الأخلاق ولا يقوم به إلا خبثاء النفوس. ومن أعظم ما نختم به في هذا الجانب بغض يهود وحسدهم لنبينا صلى الله عليه وسلم، مع معرفتهم بأنه نبي حقا، كما جاء في حديث صفية بنت حيي بن أخطب مع أبيها وعمها حينما ذهبا إلى المدينة فنظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم ثم عاد يحدث أحدهما الآخر أهو هو؟ قال نعم حيي. قال ما ترى؟ ما أنت فاعل؟ قال عداوته ما حييت. عرف، والله سبحانه وتعالى قد أخبر عنهم بأنهم يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون، نسأل الله العافية والسلامة. وهكذا كل من ركب باب الحسد فإنما يقتدي بهؤلاء الذين أخبرنا الله سبحانه وتعالى عن حالهم. وأما الحديث الآخر هو حديث أبي هريرة أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس الشديد بالصرعة، يعني الذي يصرع الناس، وإنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب. الغضب أيضا خلق رديء، خلق رديء. وقد عرفه أهل العلم وأهل المعرفة بالنفس بأنه عرض يحصل للإنسان يتبع فوران دم القلب، عرض يحصل للإنسان تبعا لفوران دم القلب يحمل صاحبه على الانتقام ممن ظلمه أو الاعتداء عليه ابتداء. بعض العلماء قال هو فوران دم القلب، لكن الصحيح أنه عرض يتبع فوران دم القلب، حالة تعرض للإنسان بعدما يفور دم القلب. والآن العوام باللهجة العامية حينما يحصل له ما يحصل يقول فلان فور دمي، بهذه اللهجة العامية فور دمي، يعني أزعلني وأغضبني بسبب إيش؟ أن القلب فار فيه الدم فتبعته هذه الحالة العارضة. إذن فالغضب هو حالة عارضة تتبع فوران دم القلب إما للانتقام أو لدفع المؤذيات، وهو خصلة كما قلنا ذميمة. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول ليس الشديد يعني القوي بالسرعة، يعني الذي يصرع الناس، وإنما القوي الذي يملك نفسه عند الغضب، هذا هو القوي حقيقة. والغضب حفظكم الله قد جاء بيانه، وقد حذر النبي صلى الله عليه وسلم منه في غير ما حديث، حينما قال في حديث سفيان عبد الله الثقفي حينما قال له رضي الله عنه أوصني، قال لا تغضب، فردد مرارا قال لا تغضب، وذلك لأن الغضب باب يفتح على الشر، عافانا الله وإياكم من ذلك، إذ يغلق فيه على عقل العاقل، الغضب يغلق فيه على عقل العاقل فلا يدري ما يقول ولا يبصر ما يفعل، وكفى بهذا ذما له. والنبي صلى الله عليه وسلم قد أخبرنا أن مصدر الغضب الشيطان، فقال عليه الصلاة والسلام إن الغضب جمرة في قلب ابن آدم توقد، أفما رأيتم حمرة عينيه، يعني الغضبان، وانتفاخ أوداجه يعني الغاضبة، وذلك في الحديث الذي جاء في الصحيح من حديث سليمان بن سرج رضي الله عنه قال استب رجلان عند النبي صلى الله عليه وسلم فجعل أحدهما يسب الآخر، يسب صاحبه، فغضب الآخر حتى احمرت عيناه وانتفخت أوداجه وذهب أنفه يتمزع، يعني كاد يتقطع، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الغضب جمرة في قلب ابن آدم توقد، أفما رأيتم حمرة عينيه وانتفاخ أوداجه، إني لأعلم كلمة لو قالها لذهب عنه ما يجد. جاء عند أبي داود الحديث من طريق آخر عن معاذ، ولكنه منقطع الإسناد إذ هو من طريق ابن أبي ليلى عن معاذ، وابن أبي ليلى لم يدرك معاذا رضي الله تعالى عنه. قال فقال معاذ ما هي يا رسول الله؟ فقال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وفي الصحيح إني لأعلم كلمة لو قالها لذهب عنه ما يجد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، فما في ذكر لمن سأل ما هي. فذهب بها معاذ إليه فجعل يأمره بها، يقول له قل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، فقال له أمجنونا تراني؟ شوفني بجنون، اذهب. قال فأبى ومحك، أبى ومحك يعني جادل ولج في الخصومة والمجادلة. نعم، الشاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا بأن الغضب جمرة في قلب ابن آدم توقد، ومعلوم أن الجمرة لا بد الذي عليها يفور، الجمرة إذا وضعت عليها الإبريق فغلى، القدر يغلي، وهكذا. فإذا هو فوران دم القلب، عرض يتبعه، أي نعم، يتبع هذا الفوران الذي يأتي في دم القلب، فإذا فار دم القلب هاج الغضبان، فجاءت فيه هذه الصفة عياذا بالله من ذلك. فهو هذا وصفه، جمرة في قلب ابن آدم توقد. وقد أخبر عليه الصلاة والسلام بقوله إن الغضب من الشيطان، وإن الشيطان خلق من النار، وإنما يطفئ النار الماء، هذا إرشاد للعلاج أيضا، إنما يطفئ النار الماء، فمن وجد شيئا من ذلك فليتوضأ. وجاء أيضا عنه صلى الله عليه وسلم من حديث عروة البارقي عن أبي عن جده أيضا عند أبي داود وفي إسناده فيه ضعف، أنه أرشد إلى أن يغتسل. وجاء أيضا إذا غضب أحدكم وهو قائم فليجلس، فإن ذهب عنه وإلا فليضطجع، وجاء وإلا فليلزق بالأرض. فهذه أنواع من الأدوية والعلاجات للغضب، أعلاها الاستعاذة بالله من الشيطان الرجيم، وهذا أصح ما جاء في الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. والله جل وعلا قد أرشد إليه في قوله: وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله، الآيات في موضعين من كتابه. فهذا أعلى شيء، يقول: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ومناسبتها ما دام الغضب أصله من الشيطان ونحن لا نراه، إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم، إنا جعلنا الشياطين أولياء للذين لا يؤمنون. فلما كنا لا نراه والغضب هو مصدره، إنا أرسلنا الشياطين على الكافرين تؤزهم أزا. لما كان كذلك ناسب غاية المناسبة أن نستعيذ بالله الذي يراه فيعصمنا منه لأننا لا نراه. من أين يأتينا؟ وهو قد أقسم: من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ولا تجد أكثرهم شاكرين. فلما كان هذا العدو هو مصدر الغضب ونحن لا نراه، ففي غاية المناسبة أن نستعيذ بالله الذي يراه سبحانه وتعالى فيعصمنا منه. فمن قال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يذهب عنه ما يجد بإذن الله، وعلى المسلم أن يستجيب لمن ذكره بذلك، كما في حديث سليمان بن صرد رضي الله تعالى عنه. فينبغي للمسلم أولا أن يتباعد عن أسباب الغضب، لكن إن بلي به فليستعذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذا كان قائما فعليه أن يجلس، فإذا ذهب عنه وإلا فليضطجع. لما؟ لأنه حينئذ تحصل الفرصة لمن أغضبه فيهرب ويفلت من بين يديه. لو كان قائما صكه صكة مغضب فربما قلع عينه أو أهلكه، لكن يجلس، لأنه إذا جلس ربما تكون له فرصة فيهرب فينجو هو بنفسه وتسلم أنت من تبعة الغضب. وكذا إذا لم يذهب عنك الغضب فاضطجع، لأنه إذا كان القائم متهيئ للانتقام فعليك أن تبتعد عن هيئة الانتقام فتجلس. فإذا ما ذهب عنك ذلك فعليك أن تضعف الاستعداد للانتقام فتلزق بالأرض تضطجع، ولا تستجيب للشيطان فتكون ممن صدق عليه: واستفزز من استطعت منهم بصوتك وأجلب عليهم بخيلك ورجلك، الآية. فلا تجبه إلى ذلك، وإلا فقم وتوضأ واستعذ بالله سبحانه وتعالى، فإن الماء يطفئ هذه الجمرة التي تتوقد في قلبك، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وحديث البارق الذي سمعتم، قال: أغضب رجل معاوية رضي الله تعالى عنه وقد كان على المنبر، فلما غضب نزل من المنبر ثم ذهب إلى البيت فاغتسل ثم عاد، ثم قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذكر الحديث والحديث فيه ضعف. المهم أن العلاجات للغضب متعددة، ومنها هذا الذي ذكرنا، والعلم عند الله تبارك وتعالى. وفي هذا الحديث مدح لمن يملك نفسه عند الغضب، وأنه هو القوي حقا، وفيه الترهيب من الغضب. أسأل الله سبحانه وتعالى باسمه الأعظم الذي إذا دعي به أجاب وإذا سئل به أعطى، أن يرزقنا وإياكم حسن الخلق، ما أسأله سبحانه وتعالى أن يرزقنا الاستقامة على أمره واتباع رسوله صلى الله عليه وسلم، إنه جواد كريم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أحسن الله إليكم. قل السائل: ظهر بعض دعاة الفتنة وتكلم إيش؟ ظهر بعض دعاة الفتنة، أعوذ بالله،